رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يطهركم من الذنوب والآثام، ويريد الفساق والفجار الذين يتبعون الأهواء والشهوات أن يصرفوكم عن التقوى إلى الفجور وعن الإيمان إلى الضلال لتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويريد تعالى أن يسهل عليكم في أمر التكاليف الشرعية، ولهذا خفف عنكم الأعباء وجعلكم على الحنيفية سمحة رحمة منه وفضلا لضعفكم وعجزكم، لأن من طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات النفس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها المؤمنون، لا يأكل بعضكم مال بعض في الحرام كأكل الربا والقمار والسرقة والرشوة وأنواع البيوع المحرمة، فإن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله. واحذروا أن يسفك بعضكم دم بعض وأن يعتدي بعضكم على عصمة نفس بعضكم، فإن المسلمين نفس واحدة، فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. وإنما حرم الله عز وجل قتل الأنفس المعصومة وأخذ الأموال المحترمة لأنه سبحانه وتعالى رفيق بالمؤمنين رحيم بالمسلمين، فمن رحمته أنه عصم دماءهم وحفظ أنفسهم وصان أموالهم ليعيشوا في أمن وسعادة وتآخ وتآلف. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقدم على ذلك من قتل النفس وأكل أموال الغير بالباطل فقد اعتدى وظلم، اعتدى على غيره وظلم نفسه، وجزاء من قام بالعدوان والظلم أن يصلى نار جهنم جزاء لفعله المنكر ويعمله القبيح. وتعذيب المعرض والظالم يسير وسهل على الله عز وجل، فالله لا يعجزه أحد ولا يخرج عن قدرته قوي ولا يغلبه مغالب، فإن الله إذا أراد شيئا أدركه وأحاط به، لا معقب لأمره ولا رد لفضله، وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيها المؤمنون، إذا تركتم كبائر الذنوب والفواحش العظيمة من مثل الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وكأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم زحف وقذف المحصنات والمؤمنات الغافلات ونحوها من الخطايا الكبيرة والذنوب العظيمة، غفر الله لكم صغائر الذنوب وتجاوز عن محقرات سيئات وتغمدكم برحمته وأدخلكم رضوانه في جنة عدن، حيث الحضور والنور والسرور والمقام الكريم الآمن والمقعد الصدق والخير العميم والنعيم المقيم في جنات النعيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لا يحسد بعضكم بعضا فيتمنى الفضل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لأخيه، فإن هذه أرزاق مقسومة يمنحها الله سبحانه وتعالى من يشاء بحكمة وعلم، فليس للعبد أن يحسد أخاه على ما أعطاه الله عز وجل من مال أو أبناء أو جاه أو منصب أو صحة، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من فضله ومن كرمه كما أعطى غيره، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعطي الكريم الوهاب، فكل قسمة بحكمة وكل هبة بعلم وكل عطية بتقدير، لأن الله عليم حكيم قدير مدبر، يعطي من يصلح له العطاء بقدر ما يصلحه وبقدر ما يستحقه، ويمنع هذا بقدر ما يعلم سبحانه وتعالى أنه الأفضل له والأجدر في حقه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقبت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. كل ميت له عصبة يرثون من ماله مما تركه والداه وأقاربه، ومن عقدتم معهم حلفا في الجاهلية على النصر والميراث فأعطوهم نصيبهم من الإرث، وكان هذا الحكم معمولا به في أول نزول الرسالة، ثم نسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أي أحق بالإرث، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في الضمير، عليم بما في السريرة، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عليه غائبة، ويأتي وصف الله سبحانه وتعالى بالرقيب والشهيد والحسيب عند الحدود والأوامر والأحكام لينبه عباده على أنه سبحانه وتعالى لمن خالفه بالمرصاد، وأنه يثيب من أطاع وتبع رسوله.